يكون الشوق الجارف. وكيف شوقي وكيف حبي للنبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر حبي لهذا النبي يكون شوقي لزيارة مسجده وشد الرحال إلى مسجده. إخوتي السؤال، أين الحب؟ أين الحب في قلوبكم؟ أين الشوق في قلوبكم؟ أين أنتم من حج هذا البيت؟ أين أنتم من القرب من هذا البيت؟ أين أنتم من الطواف بهذا البيت؟ أين أنتم من الوقوف على هذا الباب لالتزام هذه الأعتاب، للقيام على هذا المكان، للسم الحجر الأسود؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ نعم، المشتاق يشم، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. سعد أنس بن النضر واها لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد، ولكن يبدو أن رائحة الخنازير أزكمت الأنوف فصدت عن البيت وصرفت. ولكن لا يصد ويصرف ويبعد ويحرم إلا من ضعف دافع الحب في قلبه. اللهم اللهم اللهم أرنا الأمور على حقيقتها، اللهم أرنا الناس على حقيقتهم، اللهم أنر بصائر قلوبنا، اللهم افتح للحقائق مسامعنا، اللهم افتح للحقائق مسامع قلوبنا. يا رب، يا مهيمن يا عليم، يا قدير يا علام، نعوذ بك من التباس الأمور، نعوذ بك من اشتباه الأحوال، نعوذ بك اللهم من كل أنواع الضلال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من العجب والغرور. اللهم آمين. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، هل جاءتك تأشيرة الحج؟ أم ما زلت معذبا مثلي؟ اللهم يسر يا رب، اللهم طمئن قلوبنا ببشراك. حج يا حج، حج يا حجة، حج يا حجيجة، أبشر يا حاج. إلى الذين ينتظرون أقول أبشر، جاية إن شاء الله، جاية جاية، ربك كريم، هتحج إن شاء الله. إنك نسيت، إن كنت نسيت أذكرك أن الذي دعاك هو الله، الله، الله. لذلك تقول لبيك، جاي لك، فأنت فقط مستجيب. أنت يا ضعيف بس قول لبيك وهو يتمم عليك النعمة والفضل. ولكن حلقة الليلة اسمها أول نظرة، أول نظرة حين تقع العين على البيت. أول نظرة، أول ما العين تقع على الكعبة كده. قعدت أفكر كيف ستكون أول نظرة. واحد لما يبص للكعبة كده ويقول ماذا فيك، ماذا فيك يا سواد الأستار؟ ايه البهاء ده؟ ماذا فيك يا سواد الأستار؟ ماذا بين جنبات هذه الأحجار؟ نظرة، أول نظرة. اسمها البيت. وإذ جعلنا البيت، البيت ألف واللام البيت، البيت اسمها البيت. يبقى اللي رايح الكعبة رايح فين؟ رايح البيت، مروح. لذلك اسمها مثابة. وإذ جعلنا البيت مثابة، تلف في دول العالم وآخرتك هنا على الباب في البيت. عشان كده سيدك النبي صلي عليه أول ما رجع الحديث يقول إيه؟ فدخل الكعبة قبل الطواف ومكث، دخل البيت، رجع، روح. إنها عودة وليست سفرا، يعني الحجاج مروحين، مروحين للبيت، لبيت الله. عشان كده بص كده ايه في الآيات، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل فج عميق ليشهدوا، ليشهدوا، ليشهدوا. يا عمي شوف التانية، وأرنا مناسكنا، أرنا. شوف التالتة، فيه آيات بينات. اللهم اللهم أرنا الحقائق يا رب، تفتح بقى يا رب، تشوف بقى، فتح، شوف الحقائق. عشان كده لما تروح الكعبة أول نظرة، أول نظرة. أنا عايزك ادخل معايا، روح معايا، تيجي معايا، ها تعالى تعالى، بس نوصل لحد الباب، تعال تعال، ايدك معايا، تعال تعال. أول ما تدخل الكعبة وتروح عند باب الكعبة، أول ما تدخل على الباب تقف هنا، هتبقى راسي انا لما بقى بتبقى راسي هنا، هنا في الحته دي، راسي هنا تحت الباب، وارفع راسي كده وابص من تحت عقب الباب، وانت واقف هنا ارفع راسك كده، ها ارفع راسك كده، ارفع ارفع عينك، الله، سيف هذه الشموخ، ارفع راسك شوف انت فين. قزم قزم ارفع راسك كده ارفع ارفع ارفع راسك ارفع عينك ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. الاثنين معايا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. لقد صدق الله. لقد صدق الله. وقف وارفع راسك وشوف الآية وقول صدق الله. قول صدق الله. قول صدق الله. قل صدق الله. تعرف أنا بحاول بس أطلع الشوق اللي في قلبك. من أغرب أنواع الشوق والحنين إن ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه اسمه تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن عمل باب في الكتاب ده تحريك الغرام تحريك الغرام الساكن عمل باب قال إيه باب ذكر حنين الإبل. باب ذكر حنين الإبل. الإبل عارف أتوبيسات الحجاج عارف الطيارات بتحن. باب ذكر حنين الإبل ذكر أول خبر عن سيدنا عمر بن الخطاب إن سيدنا عمر بن الخطاب كان راكب ناقة ومشي بيه رايح يحج. يا رب نحج السنة دي يا رب. اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا رب. اللهم لا تحرمنا يا حي يا قيوم. سيدنا عمر لقى الناقة بتسرع أكتر من أكتر من المعتاد أكتر من الواجب أكتر من اللي هو عايزه ده هتوقعه. فأنشد سيدنا عمر اللي يقولوا لك سيدنا عمر أنا كنت عايز فعلا أعرض لجوانب الرقة في حياة الصحابة. سبحان الله العظيم جوانب الرقة في حياة الصحابة كنت أعملها زمان الجانب العاطفي في الإسلام. سيبنا من الكلام ده دلوقتي. المهم لما أسرعت ناقة سيدنا عمر وهو قافل ورايح الحج أنشد كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب سميل. يا سيدي يا سيدي الله الله. كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب سميل. يقول لك وهي بتجري بي عمالة تطوحني يمين وشمال كأني مروحة في إيدين الناقة. الناقة أو راكب سميل بيتطوح بيتطوح. الناقة بتتطوح. الناقة مشتاقة. يا عم مشتاق بقى. ابن الجوزي يذكر واحد شأنه عجب لما تراءت له جبال مكة أدهش وقال أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا. لما رجع من جدة لمكة كده عمال يبص حواليه إيه ده هي دي صحراء مكة وده أنا أنا أنا أنا هنا أنا هنا أنا. ثم أغشي عليه فلما أفاق قال أنت المحب وهذه ديارهم فما بقاء الدموع في الآماق وما لهم لا يغشى عليهم ويبكون فرحا أليسوا هم الذين بكوا شوقا والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. يرحمك الله يا عزب. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ووصل الحاج إلى مكة وقال مشرف الرحلة: روحوا الفندق ارتاحوا لكم شوية. أنا فاكر والله. ارتاحوا شوية؟ ارتاح من إيه؟ إيه يا عم؟ فين الكعبة؟ هو أنا جاي ارتاح؟ وهنا وهنا يشتد صراخ الحاج بالتلبية. وهنا يشتد صراخ الحاج بالتلبية. كان طول السكة عمال يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. أول ما دخل مكة وهو بيقول بقى لبيك نبي لك، لبيك إخلاصي لك، لبيك قصدي إليك، لبيك لبيك لبيك، أتيتك أتيتك أتيتك. وأول ما يشوف مآذن الحرم تتسارع دقات قلبه وتنهال من عينيه الدموع وتداخلت كلمات التلبية. ساحة المسجد من الخارج، واقترب وقت أول نظرة. ولكن بدأت الجاذبية تنهار، وكأنه ركب مركبا يموج به، ولا تزال تلبيته تجلجل الدنيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أقدامه تتسارع لا يدري من أي الأبواب سيدخل، عمال يبص على البيبان يمين وشمال ومن كل جهة في أبواب. طب أدخل من هنا؟ يروح ناحية ده يفكر إن ده أقرب للكعبة، يجري على ده. لا لا لا، هنا. كلما ظن أن أحد الأبواب أسرع شد نحوه، ثم كلما ظن أن الآخر أقرب إلى الكعبة فكر في غيره. يا لها من لحظات، إنه يقترب من أول نظرة. لبيك لبيك لبيك. الآن صار للكلمة مردودا آخر، صار للكلمة مردود آخر، صار للكلمة مردود، أنها صارت ترتد نحوه. كلما قال لبيك تصطدم بشيء عظيم قريب، ثم تعود فتحتضنه الكلمة نفسها: لبيك. كأن لبيك تحتضن لبيك، لبيك خارجة، لبيك عائدة، الكلمتان تصطلمان في صدره. والآن آن أوان نوال المراد أول نظرة. دخل وهو يجول ببصره بين الأعمدة يبحث عن، يسدد بصره يبحث عن منفذ يتطلع إلى شيء في الأفق. فلما وقع بصره على الكعبة تلعثم تلجلج، ترك الكلام لأحداقه، ترك الصراخ لمراقيه. ادهش لما بلغ الصحن ادهش ينظر الى صحن الكعبة وينظر الى الكعبة ينظر ما باله هذا الصحن ننزل اليه كأنك تنزل الى نهر بتنزل بسلالم ست سلالم تمن سلالم نازل ايه ده ما بال هؤلاء الناس في الصحن كأنهم امواج ما هذه الامواج التي لا تتوقف ما بال الناس يدورون حول الكعبة ما لك يا قلبي ما لك يا قلبي ما لك ما لك يا قلبي انطق تحرك حركني وينظر انزل مع الناس انزل هنا على كل شيء زحام هنا الكل يطير وينتشر كالحمام هنا حقائق أحلى وأبهى وأعمق وأجلى من الأحلام هنا هنا بيت الله هنا هنا الكعبة هنا الحقائق ونزل الحاج ودخل الصحن وبدأ يقترب يقترب يقترب ولا يهدأ يقترب ولا يكتفي يشق الصفوف وهو لا يحس بشيء حوله ولا يرى شيئا حوله كأنه في الصحن وحده وهو يشق ويقترب ولا يشبع يقترب ولا يشبع ويدفع فيندفع ويعود ويرجع فيرجع ويعود ويوقف فيتوقف وينطلق يقترب يدخل يدخل يدخل واستشعر الحاج أنه لم يصل أريد أن ألمس عايز ألمسها بإيدي عايز أحس بيها على جلدي قال له أمال إحنا قلقين هدومنا ولابسين إحرام ليه؟ قال له أمال إحنا كاشفين دراعنا اليمين ده لازمته إيه؟ لازم كتفي يخبط فيها ووصل أبدا لا يفارق ذهني أمر هذه المرأة بيت ربي بيت ربي بيت ربي ثم وضعت خدها على الكعبة فما رفعوها إلا ميتة يا رب ارزقنيها وارزق كل مشتاق يا حي يا قيوم هي دي هي دي الناس الوصلة وصل وخد الكعبة في حضنه وحط خده وركن عليها وبدأ الطواف بدأ يطوف بدأ يخرج طواف القدوم أول ما وصل زي ما قلت لك كده ها وقف تحت الكعبة كده وبص كده لفوق يا نهار أبيض عارف ازاي؟ يعني مش عارف التلفزيون مش عارف يجيبها، مش عارف يجيب ازاي ان تبقى انت تحت كده خالص وباصص كده فوق كمان فوق للاخر وسع. لما تبقى فوق خالص الكعبة فوق وانت واقف تحت يا مسكين. يا ما هذه العظمة، كم انت شاهق يا بيت الله. درس في العظمة، اول درس سبحان الملك. هل بعد هذه الكرامة من كرامة؟ فوق فوق، امشي تحت الكعبة كده وبص شوف عينك بتعمل ازاي وتحس انت فين. ضئيل، رفع الله الكعبة فوقك هيبة وعظمة وجلال وحب، حب وحنان. تستشعر أنك في كنف بيت الله. فهمت لما فهمت، عارفها دي؟ فهمت الأولانية من الهيام، لما فهمت الثانية من الفهم. فهمت لما فهمت، فهمت لما فهمت حنان وصدق. وقف تحت الباب ودارت عينه حول الكعبة، دارت عينيه حواليها، وأول ما وقف وشب واشرب. شفت الأمواج دي؟ وأول ما وقف وشب واشرب ليحازي بنظره الأعتاب، رفع بصره إلى الباب، فأول ما قرأ على الأستار لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبدأ الحاج مع أول نظرة يتحرك أمام الباب ينشر روحه لتطوف، بل لتطفو على أكتاف الطائفين. سئم أن تحول بينه وبين البيت الحوائل. قرب يا قرب يا قرب، وانا عايزك مش عارف اقول لك ايه يا حج، انا بحبك يا حج. اول انا عايزك تتامل وتفهم. اول ما رفع راسه لقى ايه؟ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أراها مكتوبة؟ سبحان الله العظيم، كأن ربك جل جلاله سبحانه، وانت شوف كده اللي فوق الباب ديك، ها هتلاقي مكتوب الآية دي، كأن الله جل جلاله سبحانه في كلامه يحكي لك قصة المكان. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. أمر الله خليله ونبيه أن يطهر بيته لك. وانت بتطوف وعينك على الآيات، أنس عجيب وخشوع مهيب، وأنت تتأمل: وإذ جعلنا، الله نفسه جل جلاله هو الذي جعله، وعهدنا، الله نفسه هو الذي يعهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، الله نفسه هو الذي يأمر. وأول جدار سبحان الملك: وإذ جعلنا البيت مثابة، كأنها إشارة إلى دوام العودة للناس اللي بتفهم. معلش معلش معلش، اللي بيقرأ وهو بيطوف وبيفهم ويتأمل يبقى، عشان كده في آخر أيام ويقول إيه: اللهم لا تجعله آخر العهد. نفسه يرجع تاني. يا ترى في ناس بتقول حرمت، الله أعلم، ما ظنش أبدا، ما رأيت ولا سمعت أبدا. كل اللي يروح هناك يستاء ولا ينسى، كأنه: وإذ جعلنا البيت مثابة، كأنه يقال لك يا حاج: ليست هذه آخر أفراحك. سبحان الملك، مش عارف ليه فكرتني بأول دخول أهل الجنة الجنة، أول كلمة تتقال لهم: يبشروا بالخلود، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين، أول حاجة ادخلوا وإلى متع متزايدة من أول دخولها، بشرى بتكرار النعيم والخلود فيه. والله لو نحس صح نلاقي صحن الكعبة ده جنة، جنة حقيقية. طب وليه لأ؟ وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول: الحجر الركن والمقام. الركن الحجر الأسود والمقام، مقام إبراهيم. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الله أكبر، ياقوتتان من يواقيت الجنة. سبحان الملك، جنة. الصحن ده فعلا متعة وجنة. وكم قلت في رمضان للي بيهربوا للسطوح، للي بيجوا متأخرين في الآخر ويصلوا في الساحات وعايز ياخد 100,000 بعيدا عن اليواقيت، تبقى ببلاش. الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، وإن زائرها لا يضام من دخله كان آمنا. عدت عليا إن احنا نعمل حجر إسماعيل. كان نفسي أعمل حجر إسماعيل كده وادخل جواه واسجد. احنا لسه في طواف القدوم، قبل الحجر ووقف على الباب وبيكمل اول لفه يسار يلاقي حجر اسماعيل قوسا من رخام، هو من كماله الكعبه الحطيم. فاكرين في دروس السيره لما قلنا انهم قصرت بهم النفقة، فعملوا البيت والحتة اللي فضلة ملقوش عندهم فلوس حلال كفاية، لانهم ما كانوش ما كانوش نصابين ولا هجصين ولا منافقين ولا بتوع منظرة وأوانطة وكلام، كانوا صادقين مع أنفسهم، الفلوس اللي معاهم حلال قد كده كفت كده، ما فيش أكتر من كده. شوف الحجر، الله، الحجر ده حتة من الكعبة، قطعة من الكعبة، يعني كان مفروض الكعبة توصل لحد آخر الحجر كده، توصل لحد آخره ده. فالشاهد إن الحتة دي من الكعبة سموها الحطيم. الحطيم ليه؟ تحطمت، يقولون كم تحطمت فيه الخطايا. ودعوني بهدوء أقف هنا وقفة، وقفة هنية ودعوة ربانية. هات لي يا عم مدني ربنا يهديك الحجر تاني. الحجر، هذا الحجر هذا هو المكان الوحيد من الكعبة الذي أذن للغلابة بالصلاة فيه. قل لي يعني إيه؟ يعني يا خلود، الكعبة بتتغسل في السنة مرتين، في 15 شعبان أو في 1 شعبان و15 محرم، أو 1 محرم و15 شعبان، مش فاكر بالظبط. في المرتين دول بيفتحوا الكعبة وفي ناس بتدخل جوه الكعبة. قالوا لي لما دخلت جوه الكعبة حسيت بإيه؟ قلت لهم ما حسيتش في حاجة، لأني كان مغمى عليا جوه. لما دخلت حسيت إنه كأني خرجت من الغلاف الجوي للكرة الأرضية، مش دايس على الأرض، لا ماشي على الهوا. عارف أما تيجي طيارة طالعة ويحصل لك طنين في الأذن أهو كده، ما كنتش سامع برة. سيبك مني، أقصد إن اللي بيدخلوا الكعبة بقى ندرة، عدد محدود بتصاريح معتمدة عشان تدخل. طب الغلابة يعملوا إيه؟ المشتاقين يعملوا ايه؟ اللي نفسهم يدخلوا جوه. الله كأنه القادر الحي الودود الرحيم الحليم العليم الكريم قال لهم طب الحتة دي لكم، حتة صغنطاطة كده، حتة صغنونة، الحجر يا ولد، ها خدوا الحتة دي صلوا فيها، يبقى كأنكم دخلتوا الكعبة كده، انتوا بتصلوا جوه الكعبة. اللي يدخل الحتة دي يبقى جوه الكعبة، الحتة دي منها من جواها. شاء الله عجبا ان هذا الجدار بالذات من الكعبة ايضا، لما تشوف جوه الحجر تاني، لما تشوف جوه الحجر تلاقي مكتوب الكعبة مش باينة، تلاقي مكتوب بقى على جدار الكعبة كده اللي مرتين، ايوه الخط الاصفر ده شايفه اللي هناك فوق الحجر ده، مكتوب فيه الشريط اللي فوق ده مكتوب فيه مرتين عبادي. في الحجر لوحتان، اللوحه الاولانيه، اللوحه الاولانيه في قول الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، واللوحه الثانيه واذا سالك عبادي عني فاني قريب، نبئ عبادي وإذا سألك عبادي كأنهما لافتتان للترحيب بك في الحج في داخل الكعبة. ترحاب وبشرى بالدعاء المستجاب. ادخل الحجر قف وصل فيه ركعتين. ويا خيبة الزاهدين في دخول الحجر. أيام الروقان بقى، مش الحج والعمرة، أيام الروقان أدخل كده وأقعد أركن ظهري على الكعبة في الحج وأمسك في الحلقتين اللي مربوط فيهم الكسوة وأقول لها رب اللي له ظهر ما يضربش، أسلم أسندت ظهري إلى بيتك ووجهت وجهي إلى قبلتي إلى بيتك. ما أنا جوه ظهري للكعبة ووشي للكعبة، ما هو اللي بره ده منها. يا هنا يا هنا يا هناءة الضعفاء والمساكين، ويا شرف الضعفاء والمساكين أن خص الله أن خصص الله لهم هذه القطعة ببلاش. ولا يزال المحب يتمسح في طواف القدوم، بدأ من الحجر الأسود وبعدين راح يسار كده على الحجر وهنلف بعد الحجر الركن الغربي اللي هو ما بين الشامي واليماني اسمه الركن المصري. معلش مش متعصبين لمصر ولا حاجه، لكن بقول الركن المصري. وانا ما بلاش انا الليله دي، بس ليا مع هذا الركن قصة قديمة من سنة 82، يعني 30 سنة إلا شوية صغيرين كده، 27 قول. والحتة دي قعدتي فيها أبص كده فوق ألاقي يافطتين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والتانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفورا رحيما. دول الاثنين اللي عشريط في الركن ده، الأولانية وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، والثانية ومن يعمل سوءا. لكن على فكرة هفهمك حتة لله، انك انت وانت بتطوف اللي بتعدي عليها الاول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وبعدين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، زيادة بقى يا عم كرم وجود. سبحان الله العظيم. الحتة دي بنقعد فيها 27 سنة. كل ما الواحد يبص للكعبة والله يقشعر بدنه، ولكن قشعريرة تزيد تشعل شوقه، ولكن يخفف الألم حين أقرأ عليها يجد الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. عدي عم الركن ده عدي الثلاثين سنة دول وامسح على الركن اليماني. والمسح بالركنين الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الذنوب حطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر والركن من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. لولا ذنوب الناس اللي سودت الحجر وسودت الركن كان أي حد عنده عاهة يحط إيده كده يشفى. شفت الذنوب بتعمل إيه في الحجر؟ أمال عملت إيه في قلبك بقى؟ لما الناس في أشواط الثلاثة الأولى يسن الرمل للطباع والرمل كاشف ذراعه اليمين وبيجري، سبحان الله العظيم. أقول لكم حاجة لله، آخر مرة وأنا برمل كانت الدنيا فاضية بقى ورايقة، ها برمل كده فقلت إيه ده؟ أنت جبت الصحة منين يا ده؟ بيجري، الله أكبر. لكن سبحان الله العظيم قلت إيه؟ قلت ساعتها سبحان الله العظيم أن الله يعطي العبد القوة إذا أراد أن يتقوى على الطاعة. سبحان الله، مش منك ده، ربنا بيقول لك اظهر قوة. سبحان الله العظيم، الرمل إيه اللي يخليك تجري حوالين الكعبة؟ إيه اللي يخليك تجري بين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة؟ إيه اللي يخليك تجري؟ الجري ده ليه؟ الجري ده ليه؟ بين قوتك، طلع قوتك هنا، اظهر قوتك. اللي عايز يجري يجري هنا، هو ده الجري، هنا الصحة تبان، هنا البذل، هنا القوة. سبحان الله العظيم. الشاهد، ولكن هنا بقى بعد الركن اليماني لحد الحجر لما يسن قولك، قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نهى رسول الله عن الرمل بين هذين الركنين. اهدى بقى، تلطف بقى، امشي على مهلك بقى. لما عدوا كلمات القرآن لقوا نص القرآن بالضبط كلمة وليتلطف. لما تعد كلمات القرآن تقسمها بالنص بالضبط، الكلمة اللي في النص بالضبط، اللي قبل منها عدد الكلمات بعد منها عدد الكلمات قد بعض، كلمة وليتلطف هي هنا في وسط الطواب بالضبط بين الركنين دول. وليتلطف على مهلك وامشي. ربنا دعاء بالجمع، مش بتقول ربي آتني، لا، ربنا أنت سفير المحصرين المحرومين البكائين المشتاقين المشتهين، هؤلاء الملايين الذين منعوا من السفر من الحج، أنت سفيرهم فتقول ربنا آتنا. دعاء بالجمع في الدنيا حسنة يجمع لك ما قصرت عنه مسألتك، يجمع لك، يجبر لك كل ما نسيت أن تطلبه، وفي الآخرة حسنة ليجبر لك ما تلهيت به من أسئلة الدنيا ونسيت الآخرة. وقنا عذاب النار، تنكسر، لا تزكي نفسك، لم تأتي إلا كي تتقي النار، كي تتقي النار. لو هتفكر انك خلاص دخلت الجنة، لا، وقنا عذاب النار. تلف تاني في الطواف تلاقيها قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. انتهينا من حيث بدأنا. قل صدق الله. طافت الشوط الثاني، وزي ما بيقول طوفة بطوفة وشوطة بشوطة، ويرقى طف وارتقي، ويرقى المحب حتى يكون السابع في السماء، لا على الأرض ولا مع أهل الأرض. حين ارتقى ما يقدرش ينزل بقى، فرقي على الصفا. اطلع بقى على الصفا وبص للصحن كله من بعيد، من ناحية التانية. ما انت وانت داخل بصيت كده، اطلع بقى الصفا وانظر. سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم دخل ارتقى على الصفا واتجه الى الكعبة وقال ابدأ بما بدأ الله به. يا سلام يا سلام، لو نفهم الكلام، لو نتدبر، لو نتأمل، لو نتمعن. ابدأ بما بدأ الله به. اتعلم انك دايما لما تيجي تبدأ ما تبدأش على مزاجك. اي حاجة في الدنيا، اي حاجة في حياتك، ابدأ بما بدأ الله به. بدأ الله القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم. اتفقوا على انها آية من الفاتحة، السبع المثاني. ابدأ بما بدأ الله به. فلما تيجي تبدأ قول بسم الله الرحمن الرحيم. اي حاجة بقى في الدنيا الا ما خص فيه سنة. الشاهد ايه؟ خلي ابدأ بما بدأ الله به شعار في حياتك. ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال ثم قال لا إله إلا الله وحده، فيه لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ويفضل يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو نازل من على الصفا لحد ما يجي في حتة الهرولة بين الميلين الأخضرين، رب اغفر وارحم، كأنها معمولة على السجع للجري للحداء. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. انطلق. وكلما أتى الصفا أو أتى المروة يتلمح الكعبة من بين السواري، كأنه هو عمال يدور على الكعبة. اشتاق، مش لما فاتها الكام دقيقة دول اشتاق، مش عايزها تغيب عن عينه، مش عايز الصورة تروح عن قلبه اللي انطبعت على قلبه. خلص السعي وحلق شعره ولبس ملابسه ورجع جاري على الكعبة ويكمل أيام حجه بقى. كان نفسي كان نفسي اعيش معاها كل ليله دي على عرفه، لكن الواد ميدني الله يرحمه هو ابوه امه بيقول لي خلص، وانا نفسي ما خلصش، نفسي اخلص قبل ما اخلص. ارتقى المحب عرفه فراى الدنيا من فوق، حس ان هو واقف فوق وبيبص على الدنيا كده من تحت. اتى عرفه فعرف شيئا قط ما عرفه، اتاه من المعارف ما لم يكن عرفة. أما يوم عرفة وانت قاعد، سبحان الله العظيم، يا ناس يا مسلمين، لا لا لا، يا أيها الناس، يا أيتها الدنيا، أيها العالم، أيها البشر في كل مكان على ظهر الأرض، حد شاف المنظر في عرفة؟ شفت كل هذا الكم من البياض، 2 مليون، 3.5 مليون، 4 مليون محرمين، كلهم حاسر الرؤوس، كلهم يقولون لبيك. شفت المنظر ده؟ بالله عليك لما تشوف المنظر ده وتشوف العيشة دي وتشوف الوضع ده لمدة 12 ساعة أو 10 ساعات واقفين قاعدين، الكم ده هنا، العيشة دي هنا، سبحان الله العظيم، لما تشوف بقى الحياة اليوم ده شكلها إيه؟ الله يدنو من خلقه يوم عرفة من الحجيج، يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. اشهد معي حقارة الشيطان، اشهد معي صغر الشيطان، ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، أصغر وأحقر وأدحر مما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام، وقالوا مما يرى من تنزل الرحمات العظام، تنزل رحمات وتجاوز عن كبائر. الله أكبر، والله يدنو من خلقه يباهي بهم ملائكته. وأترككم وهذا الشعور أدعه في ظهري إذا نفر الحاج من عرفة ليلة مزدلفة، دفع الملك في بيده في ظهره وهو يقول له استقبل عمرك فقد غفر لك، استقبل عمرك. يا حين يحسها الحاج بكف الملك في ظهره استقبل عمرك فقد غفر لك وقد ولد من جديد. أين أنتم أيها المشتاقون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.